شيلة مهدا من كلمات وأداء الشاعر دغيم هيف سباعي. الهجس اللي لا دعيته علشان الموقف الحساس جاني بحله، دعيته وجاني مهر والوطربان، وقبل جزيل من الشعر في محله، شاعر من السبعان في حفل عتبان، والشعر سيف فالواز من سله، سلام تسلمت معزه وسلطان، مني تعم الدولة المستقلة، مبروك يا مصلح ولاد عالي الشان، ذخر الرجال اللي وفاهم جبلة، مصلح ولد مهف ونجم السما بان، المرجلة مثل النجوم المطلة، محزم ظفر عز الخوي روس عضيان، بيت يظل من تناصه ظلة، بلت وانا عندي دلائل وبرهان، همهوج فعل ثابت بلد الله، يوم الزمان صاب في كل مدحته للطيب ماني بغلطان، اعتبه الهيلة على الطيب كله، اعتبه الهيلة على الطيب كله، الهجس اللي لا دعيته علشان الموقف الحساس جاني بحله، دعيته وجاني مهر والوطربان، وقبل جزيل من الشعر في محله، شاعر من السبعان في حفل عتبان، والشعر سيف سلام تسلمت معزه وسلطان، مني تعم الدولة المستقلة، مبروك يا مصلح ولاد عالي الشان، ذخر الرجال اللي وفاهم جبلة، مصلح ولد مهف ونجم السما بان، المرجلة مثل النجوم المطلة، محزم ظفر عز الخوي روس عضيان، بيت يظل من تناصه ظلة، بلت وانا عندي دلائل وبرهان، همهوج فعل ثابت بلد الله، يوم الزمان صاب في كل ميدان، حد يفرق بين خل وخله، وفي مدحته للطيب ماني بغلطان، اعتبه الهيلة على الطيب كله، اعتبه الهيلة على الطيب كله. شيلة مهدا من كلمات مطلق مقبل السباعي وأداء فيصل المرشدي. الشعر زان وزان ذا الليل معناه، في محفل جته من البعد عاني، حشمات خوي لا بغيناه نلقاه، موهف وموهف من طوال اليماني، الطيب عان واضح في محياه، يرقى سنود ولا نزال فطماني، يرقى سنود ولا نزال فطماني، شعر ولا بشي فالشعر يخفى، يعجبني ابدعه بصوغ المعاني، مصرح ولد مهف على العز منشاه، هذا حفيد معر بين المجاني، روق الكرم والعز والوجه والجاه، خويهم من طيبهم ما يهاني، خويهم من طيبهم ما يهاني، هات الرجال اللي ذكر فيهم دها، فين الدول لا في ضواح المحاني، بيت الفخر من ساسه اعتز مبناه، ساس الفخر ما هو بساس المباني، واعتبه الهيلة ترى المجد تزهى، عوق الحريب وذابحين السماني، تاريخنا يسبع ما حد بينساه، عند لها الجارون عز العواني، وان جات للخوة خوينا ما نجفاه، معه ولو يبغى سهيل اليماني، واختمها وعد دماء هل ممه، صلوا على طه بسر وبياني، صلوا على طه بسر وبياني، الشعر زان وزان ذا الليل معناه، في محفل جته من البعد عاني، حشمات خوي لا بغيناه نلقاه، موهف وموهف من طوال اليماني، الطيب عان واضح في محياه، يرقى سنود ولا نزال فطماني، يرقى سنود ولا نزال فطماني. لا ترى المجد تزهى عوق الحريب وذابحين السماني تاريخنا يسبع ما حد بينسى أنت لها الجارون عز العواني وانجت للخوة خوينا ما نجفى معه ولو يبغى سهيل اليماني واختمها وعد دماء هل مما صلوا على طه بسر وبيان.